بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، اورد الخلال رحمه الله ابوابا تتعلق بالسمع والطاعه لولاه الامور، وان بذلك صلاح الامه، وأن بالمعصية وبالخروج عن الطاعة تحصل الفتن ويحصل الاختلاف ويحصل الضرر على المسلمين، وأن الواجب على المسلم أن يلتزم الطاعة ولو ناله ما ناله من الضرر، لقوله اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وكذلك منع أن ينزع الإنسان يدا من طاعة وأن يفارق الجماعة إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أو يرى كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان. وبكل حال، الأدلة التي تدل على الالتزام من المسلم لولاة الأمور والاستماع لهم أو السمع لهم والطاعة مقيدة بما إذا لم يكن هناك معصية يؤمر بها، ومقيدة بما إذا كان ذلك الآمر مسلما مقيما لشعائر الإسلام ولو ظهر منه ظهر من المعاصي أو المخالفات أو ما أشبهها. ولا شك أن انتشار الفوضى وكثرة الاختلاف والخروج عن الطاعة يسبب مفاسد كثيرة، وقد حصلت في الصدر الأول في الذين خرجوا في القرن الأول، والذين يخرجون في كل حين يحصل بسبب خروجهم فتن ومصائب ونكبات على الإسلام وهرج وقتل واختلاف كان يتلافى بدون ذلك. وأن واجب المسلم إذا رأى ما يكره من أميره عليه أن يسمع ويطيع، وعليه أن يبدي النصيحة، وأن يحرص على بيان الحق وإظهاره والدعوة إليه والتحذير من المنكر ومن المحرمات. فإذا قبل منه فذلك هو الغاية المطلوبة، وإذا لم يقبل منه برئت ذمته وخرج من عهدة الكتمان. والأحاديث التي تدل على أن الأئمة من قريش مشروط فيها أنهم إذا قاموا بالحق أو أنهم إذا التزموا بتطبيق الأحكام الشرعية، ولأجل ذلك يقال إن الولاة الذين الآن ينسبون إلى أنهم من قريش فيهم شيء من القصور وشيء من النقص ومن الخروج عن الالتزام بالطاعة. فلأجل ذلك لم يمكن الله لهم كما مكن لغيرهم. والآن نستمع إلى كلام الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعرف أنه مفارق للدنيا، وجعل الخلافة أو الولاية في أصحاب في ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك آخر يوصيه، فأولا أمره بالرفق بهؤلاء الذين لهم قدم صدق، المهاجرون هجروا بلادهم وخرجوا نصرة لله ورسوله، الأنصار آووا ونصروا وآثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وسموا أنصارا لأنهم نصروا الله ونصروا المؤمنين. كذلك الأعراب الذين هم مدد الإسلام ومادته، وكذلك بقية المسلمين وضعفاؤهم ونحوهم، كل هؤلاء لهم حق الرعاية، فكأنه أوصاه بالرعية كلهم، أوصاه بأن يرفق بهم. ومعلوم أن الخليفة العادل الراشد المهدي يعدل في رعيته، ولو لم يتلق هذه الوصايا ونحوها، لأن هذا موجب كونه إماما عادلا يستحق أن يظله الله في ظله بهذا العدل. فالوالي العادل هو الذي ينصف الرعية ويعدل فيهم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم، ويأخذ على يد الظالم ويأطره على الحق أطرا. فهذه الوصايا تدل على نصح أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وأنه أوصى الخليفة بعده بهذه الوصايا القيمة. كذلك أيضا تدل هذه الآثار على أن المسلم عليه أن يسمع ويطيع ما دام أنه يؤمر بمباح وبما لا ضرر فيه على دينه، فإذا وصل الضرر على دينه فحينئذ يقدم النفس على الدين، يقدم النفس على الدين، بمعنى أنه يضر بنفسه ولا يضر بدينه، يقدم نفسه فداء لدينه. وذلك لأنه ليس بدل الدين ما ينجو به في آخرته، أما النفس فإنها إذا ذهبت وخرجت من بدنه ذهبت مذهب الشهداء وأهل الخير، وخرجت من بدنه ولقيت روحا وريحانا وجنة نعيم، بخلاف ما إذا قدم دينه وضحى بهذا الدين وآثر الحياة الدنيا ولذتها على دينه، وباع دينه بدنيا غيره، فإنه بلا شك خاسر. وهذا يفيد أن هناك دول وأمم حصل أو يحصل فيها مثل هذا الابتلاء. الابتلاء بلا شك أنه ابتلاء ببعض الولاة الظلمة الذين يحكمون بأهوائهم وبما تمليه عليهم تلك الأهواء الضالة البعيدة عن الصواب، فربما زين لهم أن

فإنها لا تحجب. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن هشام عن أبيه قال عمر رضي الله عنه ما حرص رجل على الإمارة كل الحرص فعدل فيها. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أبي الأشهب ومبارك عن الحسن قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال يا رسول الله خر لي، فقال اجلس. أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن هارون الحضرمي عن أبي بكر بن حفص أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلا من المسلمين فقال يا أمير المؤمنين أشر علي، فقال اجلس واكتم علي. أخبرنا قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أبي معشر عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من تعظيم إجلال الله عز وجل إكرام الإمام العادل. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن عبد الرحمن بن يزيد المكي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا جعل له وزيرا، إن هو ذكر أعانه وإن هو نسي ذكره. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد عن شبيل بن عوف الأحمسي عن رجل من بني أسد قال كانت لي إلى عمر حاجة فغدوت إليه لأكلمه فيها، فسبقني إليه رجل عليه ثياب له شامية غلاظ فكلمه، فسمعت عمر رضي الله عنه يقول له لئن أطعتك لتدخلني النار. قال فنظرت إليه فإذا هو معاوية. باب ذكر الأئمة من قريش. أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه سأل أبا عبد الله عن قول سلمان. من هذه الأحاديث تتضمن في مجملها التحذير من تولي الإمارة إلا من وثق من نفسه بأنه كفء وبأنه سيصلح ويحكم بالعدل وينصف من نفسه وممن تحت يده. ولا شك أن في هذا شيء من الصعوبة، ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رشح للإمارة أناسا ونهى عنها أناسا، فنهى عنها عبد الرحمن بن سمرة في الحديث الأول، وفي حديث آخر في غير هذا نهى عنها أبا ذر بقوله إني أراك ضعيفا لا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. لا تتأمرن على اثنين أي على رجلين فقط، فكيف بما فوقهما؟ عرف أن أبا ذر ضعيف، يعني ضعيف في بدنه وإن كان قوي الإيمان، فخاف عليه أن يجره هذا الضعف إلى أن يعصى أمره ولا يطاع في أمر الله. ولا شك أن تولي الإمارة خطر، ولأجل ذلك سمعنا أن كثيرا من الصحابة ينهون عنه، فهذا الذي أنره أبو أنره عمر لما قال له أشر علي أو قال له اختر لي، عرف أنه ائتمنه واستشاره والمستشار مؤتمن، فقال له اجلس، إذن لا تتولى هذه الولاية ما دمت قد استشرتني، فإني لا أختار لك هذه الولاية ولو كان فيها مصلحة مالية ولو كان فيها مصلحة دنيوية أو مصلحة جاه ومصلحة رفعة ونحو ذلك، فإن الإمارة قد يكون فيها شيء من الترفع ومن الإعزاز ومن استضعاف الناس والترفع عليهم والإعجاب بالنفس والتكبر ونحو ذلك. سمعنا أن هذا الأمير الذي أمره بعض الصحابة لما رجع ذكر أنهم يعظمونه حتى كأنهم عبيد له، استصغر نفسه لما رأى أنهم يعظمونه ويحترمونه ويخدمونه حتى تخيل إليه أنه يملكهم مع أنه ما يملكهم، ولكنه أمير عليهم ومأمور بأن يطيعوه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بطاعة من ولي من أولي الأمر ولو كان على عصابة صغيرة، يأمرهم بأن يطيعوه. وثبت عنه أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. فأرشد إلى طاعة الأمراء الذين هم موثوق بولايتهم وأنهم أهل للولاية، وجعل طاعتهم طاعة له عليه الصلاة والسلام. والذي يؤدي حق الإمارة ويتصدى لها قليل من الناس، مثل ما سمعنا عن سلمان رضي الله عنه من أجلاء الصحابة، حتى قال فيه سلمان منا أهل البيت. لما كان أميرا على أولئك الجيش أو على سرية أو نحوها، كان متواضعا بحيث أنه يركب حمارا، فإذا رأوه مقبلا على ذلك الحمار قالوا: جاء الأمير. أراد بذلك أن يصغر نفسه حتى لا يرفع عن طوله وعن قدره. هكذا حال هؤلاء الصحابة، يستطيع أن يركب جملا، يستطيع أن يركب حصانا، ولكن من باب التواضع ومن باب معرفة قدر نفسه وأن لا يعظم، مع أنهم يحترمونه ويعظمونه. ولأجل ذلك إذا رؤي من الأمير مخالفة جاز لمن خلفه لمن فوقه أن يخلع طاعته ويرجع إلى طاعة من فوقه. سمعنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى المغيرة على الكوفة، وهي من أكبر مدن العراق، ولما تولى عليها خاف أنه يقسو عليهم ويأمرهم بمشقة أو يظلم أحدا منهم، فأرشد الأهالي أهل البلد وقال لهم: من ظلمه الأمير منكم فليس له ولاية عليه. فكان أحدهم إذا خاف مظلمة جاء إليه، مع أنه صحابي كبير جليل مشهور، له ذكاء وفطنة ومعرفة، ومع ذلك يجيء أحدهم إليه ويقول إن عملتني بكذا وكذا فلا ولاية لك عليك، يعني فإني أنزع طاعتك، أنزع يدي من طاعتك وأرجع إلى أمير المؤمنين. وبعد ذلك نقول إن الولاية كما قال في الحديث نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. معلوم أن المرضعة تبدأ إرضاع ولدها بشفقة وبمحبة وتدر عليه، ثم بعد ذلك تفطمه وتدعه يبكي ويصيح ويطلب من لبنها، فكأنها لا ترحمه بآخر الأمر مع ما في قلبها من الرحمة له. فكذلك ضرب هذا المثل للإمارة، أي أن فيها أو في أولها شيء من الحظ النفسي، ولكن ربما يؤول أمرها إلى أسف وندم، ربما تكون نهاية الإنسان أن يبعد عن هذه الولاية فيكون كالمصطوم من الرضاع، أو أن يجد فيها ما يسوءه، أو يعامل معاملة سيئة. وبكل حال فالأصل أن الإنسان لا يطلب الإمارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب أحد الإمارة منعه، كما طلبها العباس فمنعه. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم أنه من أذكى الناس وأحرصهم على القيام بالحق، ومع ذلك منعه. في بعض الروايات أنه يقول إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه، فإن طلبه دليل على حرصه على هذه الولاية، ولا يحرص عليها غالبا إلا من يريد حظا دنيويا وشهوة نفسانية، فلا يمكن من مطلوبه مخافة أن لا يعدل في هذه الولاية وأن يعمل فيها بما لا يقره الشرع. وقد ذكر الأئمة العلماء رحمهم الله أنه يجوز تولية الوالي إذا طلب وكان كفءاً ولم يوجد من يقوم بالأمر مقامه، وأنه يجوز أيضاً أن يطلبها إذا رأى المصلحة في ذلك وخاف الفوضى وخاف فساد الأمر. إذا رأيت مثلاً منصب إمارة أو ولاية وعرفت أنك سوف تقوم به أحسن من غيرك، وعرفت أنه إذا تولى فيه فلان وفلان من المرحمين والمرشحين خفت أن يفسدوا، وذلك لانصرافهم إلى الدنيا أو لانحراف في فطرهم وعدم صلاحية في أحوالهم، جاز لك أن تتقدم لطلب الولاية، ولكن الأولى أن الوالي لا يطلبها، وإذا كان أهلا لها وطلب ورأى المصلحة في ذلك فحينئذ يوافق على ذلك ويتم الأمر ويقوم فيه بما يستطيعه من الصلاح والإصلاح. باب بيان أحاديث ضعاف رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسر أحمد بن حنبل ضعفها وثبت غيرها مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الخروج على السلطان وكف الدماء وإن حرم الناس وطياتهم، أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا قراد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فإن لم يستقيموا لكم فاحملوا سيوفكم على أعناقكم فأبيدوا خضراءهم فإن لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء وكلوا من كد أيديكم. قال حنبل سمعت أبا عبد الله قال الأحاديث خلاف هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع ولو لعبد مجدع. وقال السمع والطاعة في عسرك ويسرك وأثرة عليك. فالذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث خلاف حديث ثوبان وما أدري ما وجهه. قال أخبرني محمد بن علي ومحمد بن أبي هارون أن حمدان بن علي حدثهم قال ذكرت لأحمد حديث الأعمش حديث ثوبان استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فقال حدثنا وكيع قال استقيموا لقريش ما استقاموا لكم إلى هاهنا قط. وأخبرني قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن حديث الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان أطيعوا قريشا ما استقاموا لكم فقال ليس بصحيح سالم بن أبي الجعد لم يلق ثوبان. قال وسألت أحمد عن علي بن عباس يحدث عن الحماني عن أبي فزارة عن أبي صالح مولى أم هاني عن أم هاني قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث ثوبان استقيموا لقريش فقال ليس بصحيح هو منكر. أخبرنا موسى بن سهل الساوي قال حدثنا أحمد بن محمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال سألت أحمد ما القول في الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في بعضها بالسمع والطاعة في العسر واليسر وقال في بعضها قيل له يحرمون من الفي والعطاء قال قاتلوهم قال أما ما صلوا فلا وقال في بعضها سلوا سيوفكم وبيدوا خضراءهم فقلت فما القول في ذلك قال الكف لأننا نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أما ما صلوا فلا. فسألت أحمد عن الجهاد والجمعات معهم فقال تجاهد معهم. أخبرنا محمد بن علي أن مهنا حدثهم قال حدثني خالد بن خداش قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش عليكم من الحق ما اؤتمنوا فأدوا وما حكموا فعدلوا وما استرحموا فرحموا فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقال أحمد لا أعرفه إلا أن ابن أبي ذئب قد حدث عنه عن معمر غير حديث. سمعنا هذا الحديث ونقل الخلال ما يدل على ضعفه وذلك لمخالفته للأحاديث الصحيحة التي فيها الأمر بالسمع والطاعة مهما كان الأمر حيث يقول اسمع وأطع وإن كان أبدا حبشيا، ويقول اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. فأما هذا الحديث وفيه فإن أبوا فخذوا سيوفكم على أعناقكم وأبيدوا خضراءهم، فلا شك أنه مخالف للأحاديث. فيه الضعف من حيث الإرسال ومن حيث ضعف بعض الرواة، وبكل حال الأصل أن الأئمة سواء من قريش أو من غير قريش، ما داموا يحكمون بشرع الله، ما داموا يقيمون الصلاة كما في بعض الروايات ما صلوا، في قوله لما ذكر بعض الأئمة تعرف منهم وتنكر أفلا نقاتلهم، قال لا، ما صلوا أو ما أقاموا فيكم الصلاة، فإنه الحال هذا يعتبرون ممن يجب لهم حق الولاية وحق السمع والطاعة، وتحرم المخالفة فيهم ونبذ الطاعة ونبذ اليد ونقض العهد ونقض البيعة. وذلك أولا أن لهم حق بيعة وولاية، والله تعالى يقول من نكث فإنما ينكث على نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رجل بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه ثم نكث، عد ذلك في أهل الغدر. ثانيا أن ولايتهم ولاية شرعية ما دام أنهم في ولاية إسلامية. ثالثا أن الخروج لا شك أنه يسبب مفاسد ويحصل بسببه فتن، القتال لأولئك الولاة سواء كانوا أهل ولاية عامة أو ولاية خاصة، والخروج عنهم يسبب خلافا ويسبب اضطرابا ويسبب أذى للمتمسكين المسلمين وإيصالا للشر إليهم ومطاردتهم في الأماكن وضربهم وقمعهم ومحاربتهم ومحاربة كل من تمسك بما تمسكوا به، فيكون ذلك ذلا على الإسلام وعلى المسلمين. فالواجب الصبر والطاعة، وإن ظهر منهم شيء مما ظهر من الجور أو الظلم أو المعاصي التي دون الكفر، فإن ذلك لا ينافي طاعتهم وما لهم من الحق على رعيتهم. باب الإنكار على من خرج على السلطان. قال أخبرني جعفر المحرمي قال حدثنا مذكور قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا أبو المعلى العطار قال كنت أمشي مع سعيد بن جبير فنظر إلى امرأة قد تخمرت مصلبا فطرف لها فقلت سبحان الله، تطرف لها وهي منك غير محرم، فقال إن من المعروف ما لا يؤمر إلا بالسيف. قال مذكور فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فقال سعيد بن جبير لم يرض فعله. أخبرني أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله قال قد قلت لأبي الكلبي صاحب الخليفة ما أعرف نفسي إذ كنت حدثا إلى ساعتي هذه إلا أدي الصلاة خلفهم وأعتد إمامتهم لا أرى الخروج عليه وقال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يأمر بكتف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا.

فأخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله ذكر الحسن بن صالح فقال كان يرى السيف ولا يرضي مذهبه وسفيان أحب إلينا منه وقد كان ابن حي ترك الجمعة بآخره وقد كان أفتن الناس بسكوته وورائه وذكر أيضا الحسن بن صالح يعني مرة أخرى فقال قد كان أبو فلان سماه من أهل الكوفة قد خرج مع أبي السرايا وأصحابه وحكى أمرا قدرا قلت كيف احتملوه فسكت وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو هشام قال سمعت يحيى بن آدم أيام أبي السرايا يقول ها هنا قوم ينتحلون قول الحسن بن صالح ابن حي قد هلكوا وسمعت الحسن بن صالح يقول لا أخرج وإمام قائم ولا أخرج إلا في فرطة ولا أخرج إلا في جند يوازي عدوي لا ألقي بيدي إلى التهلكة ولا أخرج إلا مع إمام فيه شرائع السنن كلها إن كانت السنن مئة شريعة وكان فيه منها 99 شريعة لم أخرج معه قال وأخبرنا أبو بكر المروذي أنه قال لأبي عبد الله إن وهب بن بقية حكى أن خالدا لما كان زمان مبيضة أنكر خالد على من خرج فقال رأيت إنسانا معه رمحين فأدخلته دكان الطحان فكلمته فقال أبو عبد الله عب عباد كان قلت نعم قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن يمان عن سفيان الثوري قال أتاه رجل في زمن هارون فقال له إن هذا الرجل قد خرج وأظهر ما ترى من العدل فما ترى في الخروج معه فقال سفيان كفيتك هذا الأمر ونقرت لك عنه اجلس في بيتك وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله قال سمعت أبا عبد الله وذكر عنده عبد الله بن مؤفل فقال لمن يلتبس فقال لم يلتبس بشيء من الفتن وذكر رجل آخر فقال رحمه الله مات مستورا قبل أن يبتلى بشيء من الدماء قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن يمان عن سفيان قال نأخذ بقول عمر رحمه الله في الجماعة وبقول ابنه في الفرقة فأخبرنا المروذي قال حدثنا يحيى القطان قال سمعت يحيى بن آدم يقول سمعت سفيان الثوري يقول لو أدركت عليا ما خرجت معه قال فذكرته للحسن بن صالح فقال قل له يحكى هذا عنك فقال سفيان نادي به عني على المنار والسلام هذا الذي يحكيه المروذي كثيرا عن الإمام أحمد وكان أبو بكر المروذي من تلامذة الإمام أحمد ومن خواصه وهو من أهل بلدة أو قرية في خراسان يقال لها مرو الروض فنسب إليها وقيل المرودي يروي عنه الخلال صاحب الكتاب لأن الخلال اجتهد في الرواية عن الإمام أحمد وتتبع تلامذته ومنهم أبو بكر المرودي هذا وغيره فهو ملازم للإمام أحمد ومثله أيضا من تلامذة الإمام أحمد حرب الكرماني الذي سمعنا أيضا نقل عنه وغيرهم كثير ممن يروون عن الإمام أحمد هذه الروايات عن أحمد وغيره فيها التحذير من نزع الطاعة ومن الخروج عن الجماعة ومن القتال مع الخارجين ولو أظهروا أنهم على الحق وأنهم ينصرون السنة وأنهم ينتصرون لها وأنهم وقد تقدم أن الوالي تجب طاعته إذا استخلف من الخليفة الذي قبله، فإذا لم يستخلف تغلب بالسيف خرج حتى تولى على البلاد بالقوة وبالقهر وملكها، وجبت أيضا طاعته ما دام مسلما يحكم بالإسلام ظاهرا. أما إذا خرج خارج على إمام معترف به ودعا الناس إلى أن يبايعوه وأظهر أنه سوف يحكم بالعدل وأن ذلك الذي قبله جائر وظالم، وأشاع إشاعات ونشر نشرات فيما بين الناس ينال فيها من الخليفة أو من الوالي الذي قبله، ويكثر ويفسق ويضلل، وأخذ يدعو الناس إلى أن يبايعوه، ففي هذه الحال لا يجوز أن تخلع يد من طاعة ولا أن يفارق الجماعة. لماذا؟ سمعنا كلام الإمام أحمد الذي نقله تلامذته، نقلوا عنه كثيرا أنه ينهى عن مثل ذلك. لماذا؟ خوفا على المسلمين، حقنا للدماء، حقنا لدماء المسلمين، وذلك لأن هذا الخروج يسبب فتنا، فيسبب أن هؤلاء الذين يخرجون يسلون سيوف البغي ويقتلون الأبرياء، كل من كان آمناً ومطمئناً في ولاية ذلك الخليفة الأول يقتلون وينهبون الأموال ويفسدون في الأرض ويستحلون المحرمات ويفعلون الفواحش والمنكرات. ووقع الشاهد هو حال الناس، ننظر في قديم الزمان وكذلك في حديثه، كلما خرجت طائفة وبايعها من بايعها ثم حصل القتال بينهم وبين الوالي القديم سفكت فيها دماء كثيرة. فمثلا الخوارج الذين خرجوا على علي سببوا قتالا استمر نحو 60 سنة، أي من سنة 36 إلى قبيل إلى حدود سنة 99، والقتال مستمر مع هؤلاء الخوارج. قتلوا خلقا كثيرا وقتل منهم خلق كثير ولم يلوا ولاية. كذلك أيضا الفتنة التي حدثت بين معاوية وعلي حصل بها ما حصل من القتال والوقعات والخلق الكثير الذين قتلوا فيها. كذلك الذين خرجوا عن طاعة ولاة الأمور من عهد بني أمية كابن الأشعث الذي نقض بيعة عبد الملك وقتل بسببها 10,000، وهكذا فتنة ابن المهلب لما أنه خلع الطاعة أيضا وحصل قتال بينه وبين الجيوش، فحصل أيضا فتن وقتل خلق كثير. وهكذا الذين خرجوا مع قتيبة ابن مسلم الذي قاتل وفتح كثيرا من بلاد السن لما أنه نزع الطاعة من يد سليمان وقاتل قتل وقتل معه أيضا خلق كثير. وكذلك أيضا في عهد بني العباس خرج على بني أمية زيد بن علي بن الحسين وقتل معه خلق، وخرج على المنصور محمد بن عبد الله وأخوه العباس بن عبد الله من آل علي وقتل كل منهما، وقتل خلق كثير عشرات الألوف في الحجاز وفي العراق وكذلك في كثير من الأزمنة، ولا يزال الأمر إلى هذه الأزمنة. لكن قد يقال إن الذين يرون من ولاتهم ما لا صبر عليه يباح لهم إذا رأوا الظلم والجور أو رأوا الكفر الصريح البواح، فهم في هذه الحال معذورون إذا نزعوا اليد من الطاعة. وبكل حال الواجب الصبر والتحمل إلى أن ينصرهم الله تعالى ويظهر دينه.